على قصده بنية صاحبه. وهذا ما سوف نراه ان شاء الله في درس اليوم. قال الله عز وجل على لسان الخضر: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لعلنا نذكر دخول موسى والخضر الى القرية، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها دخلوا على القرية يطلبون طعاما فابوا ان يضيفوهما. ما هي العقوبة؟ ان يبني الخضر الجدار، وهذه عقوبة. نعم، لان الجدار لما مال، وقد وصفه الله عز وجل بصفة الآدمي جدارا يريد ان ينقض، الجدار يريد ان يقع، وكان تحت الجدار كنز، فلو ان الجدار وقع لظفر اهل القرية بالكنز فاخذوه. فلما اقام الخضر الجدار حرم اهل القرية من الكنز، وحفظ الله عز وجل هذا الكنز لليتيمين، فهذه عقوبة لهما. ولذلك موسى اعترض، قال: لو شئت لاتخذت عليه اجرا، خذ اجرا نأكل به، لكن يمنعونا من الضيافة والقرى وهو حق لنا، ونحسن اليهم بان نبني جدارا مجانا. فلما اقام الخضر الجدار حمى ذلك الكنز لانه ليتيمين، واليتيم عند البشر هو فاقد الاب، واليتيم عند الحيوانات فاقد الام. ولكن هل يظل المرء يتيما مدة حياته؟ هل يصلح ان يطلق على انسان ما انه يتيم مدة حياته؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره بسند صحيح: لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، فاذا بلغ الرجل انتفى عنه مسمى اليتم. لماذا؟ لان اليتم هو عبارة عن صفة تلزم عاجزا. الطفل الصغير حتى يبلغ الحلم هذا عاجز عن الكسب، عاجز عن التفكير، فاذا بلغ اشده واستوى لم يعد بحاجة الى ابيه حتى وان كان ابوه حيا. اما هو فهو بحاجة الى ابيه ما لم يبلغ. ولذلك في الآية: فاراد ربك ان يبلغ اشدهما، فدل ذلك على انهما كانا يتيمين صغيرين ما بلغ الحلم. فهذان اليتيمان حفظ الله عز وجل الكنز بصلاح ابيهما، وفي هذا دليل على ان الصلاح ينفع الذرية. اي شيء تفعله يكون لك به لسان صدق